وفي قوة حبك انت إلهي صادق في وعدك. انا جاي ومسنود على وعدك وعيني تنظر لمجدك. وافق فيك وفي قوة حبك انت إلهي صادق في وعدك. طول ما انت جوا حياتي يهرب خوفي ويعلى هتافي. تهتف نفسي ده هو إلهي اللي ضامني في حضنه الدافي. طول ما انت جوا حياتي يهرب خوفي ويعلى هتافي. تهتف نفسي ده هو إلهي اللي ضامني. صادق يا ربي انت يا ربي. صادق يا ربي في مواعيدك. صادق يا ربي انت يا ربي. صادق يا ربي في مواعيدك. أنا واثق إنك تكمل في الحديد. لو دخلت نفسي إلى رحبك ربي تخرجها. إن كانت الريح شديدة أنا واثق إنك تكمل في الحديد. لو دخلت نفسي إلى رحبك ربي. ولو شفت انهيت بعيني ومليش قوة ان اتكلم. تحييني وتمدلي ايدك تعمل فيا لما اسلم. ولو شفت انهيت بعيني ومليش قوة ان اتكلم. تحييني وتمدلي تعمل فيا لما أسلم. صادق يا ربي انت يا ربي. صادق يا ربي في مواعيدك. صادق يا ربي انت يا ربي. صادق يا ربي في مواعيدك. ما التجارب بتجرحني لمسة حنانك بتريحني. بتزكي صبري وتفرحني في كل أموري بتنجحني. مهما التجارب بتجرحني لمسة حنانك بتريحني. بتزكي صبري وتفرحني زمن الضيقة زمن حدود. مهما حزنه وليله يسود أنا مستني فجر جديد يوم ما تحقق المواعيد. زمن الضيقة زمن حدود. مهما حزنه وليله يسود أنا مستني فجر جديد ما تحقق المواعيد. صادق يا ربي انت يا ربي. صادق يا ربي في مواعيدك. صادق يا ربي انت يا ربي. صادق يا ربي.